بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 76 دال على 65,603 آلاف، وهو الشريط 21 من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع. فإذا لم يستطع الركوع والسجود بجسمه نمي ولو بعينه. يقول الله أكبر ويومي بعينه، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويومي بعينه، إشارة للردع. ثم يقول الله أكبر يومي بعينه السجود سبحان ربي العظيم. كل هذا يدلك على عظم الصلاة وشأنها، وأنها لا تسقط حتى ولو وصل العبد إلى هذه الحالة، يعني ولو بالإيمان بالعين. هذا هو المذهب، وفي المسألة خلاف، قيل إن الصلاة تسقط عنه إذا لم يستطع إلا بالعين. نعم نعم. والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه. كذلك والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عن اللفظ. القول في قراءة الفاتحة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، هذا لا بد يكون بلسانه، فإذا كان على اللسان عجمة ما يستطيع من شدة المرض إلا أن عقله معه، هذا يستحضره بقلبه وإن لم ينطق بلسانه. وكذا أسير خائف يفعل مثل هذا الفعل إذا ما استطاع أن يصلي قائم ولا على جنب ولا أي شيء، يمر ولو بعيد. نعم. ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام العقل ثابتا، لأن من شروط الصلاة العقل. وإنما الذي جاء ربع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيد وهذا مو مجنون، وعن الصغير حتى يبلغ وهذا مو صغير، وعن النائم حتى يستيقظ وهذا مو نائم. قالوا هذا مخاطب بالصلاة ما دام عقله معه ويحس به. نعم. ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما. ولا يسقط أجر المريض فيما لو صلى بعينه، بل أجره كامل لأنه معذور، ينجز ما لو صلى وهو صحيح. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، والرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها. ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها، وقيل لا من لا يسجد على وسادة، بل يومي هم سيدون بقصته أم سلمة. نعم. وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره. وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره، معنى ما أمكنه يعني يرفع له شاده شيء بيدك حتى يسجد عليه، ومعنى ما أمكنه رفعته ويستطيع ينزل أكثر ما يجوز، علما كأن يكون يشتقي أي يهبط راسه في السجود بحيث لا يكون بينه وبين الأرض إلا موضع إلا من قدر شبر ارتفاع شبر وراسه ما يقدر، أنت رفعته قدر شبر ونص وينزل يستطيع خبر راسه نص شبر يعني، هذا لا يجوز. أما إذا كان رفعته بقدر منتهى استطاعته فلا يصح، وكره أنك ترى بل هو بالإيمان. أما قول ولا بأس بالسجود على وسادة يعني إذا كانت ملاصقة للأرض ما رضى أحد، كان تكون وسادة فوق وسادة ويضع جبهته عليه هذا لا بأس عنده. فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر. فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على حالة

التي انتقل منها إلى أداء ذلك الركن. نعم. ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره حناها. ومن قدر أن يحني رقبة دون الظهر حناها، وهو قائم لكن ما يستطيع للكعب شاك سنفرة، نقول نزل الضبط وشوي، فاتقوا الله ما استطعتم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن إذا قال مثلا الإنسان: أنا عندي شلس بول، إن صليت قائم أنا أستطيع أصلي قائم ولا على كل باب، لكن يبطل ذكر النور، وإن صلى جالس أمسك ما في خلاف، يقول ما في شيء نبت في نفس الجالس، إنما إذا كنت قائم. فماذا أعمل؟ هل أصلي قائم ولو كان من شلس بول، أو أصلي جالس وأنا يابس منقطع متطهر طهارة كاملة؟ ماذا لك؟ شو نقول؟ شيخ الإظهر أن الأولى الصلاة الجالسة طهارة كاملة. شو نقول؟ عدم القيام للعذر. عدم القيام للعذر يا شيخ. عدم القيام بس السلس هذا عذر معنى لو كان موقف مرض. طيب انقطع الطهارة نقول الآن يا مثلا شخص آخر، والله جرى مرات يا جماعة وأنا أبصر، لكن إن صمت ترى ما أستطيع أصلي قائم، وإن صليت جالس فأنا أبصر، يعني ما أستطيع أصلي قائم إلا أن أفطرت، لا بد أشرب ماء وأكل، فأنا أستطيع أبصر. أما إذا منعت من الماء فما أستطيع، لا بد أصلي جالس. ما يشوف مثل اللي بس هو يصلي جالس يفطر؟ لا يصلي جالس. يصلي جالس مع الإفطار مع الصوم. إيه مع الصوم يصوم يصلي جالس. ها؟ يصوم يصلي جالس. يصلي جالس مع الصوم. نعم. قال يقول مع القيام بقول له أبا أقول لك أنا بفطر. وراء يقول شو السبب؟ غير مبيح له هذا. ها؟ لا يبيح له الفطر يا شيخ. مع أن هذا يعتبر من الأعذار. هذا ركن يقول القيام ركن. هذا من أركان الإسلام الصحيح. ماذا ركن؟ أركان الصلاة هذا من أركان الإسلام. هذا كم عدل؟ وما نخلي لين نعمل هذا كمليش؟ لكن يا شيخ لأن تنقطع طهارة إذا كان قائم فلا بد من جلوس. ما دام يبي يمكن كمال الطهارة والطهارة إذا كان جالس أو للجلوس، وكذلك هذا إذا كان يبي يصوم مع قدرة على الصلاة قاعد فهو الأول. اي نعم ممكن. نقول له ان القيام له بديل، فبدلا من القيام الجلوس، فيصلي جالس اذا كان ينقطع شلس البول، وكذلك الفطر في نهار رمضان اذا ما اقدر قايم. واذا سجد قرب وجهه من الارض ما امكنه. واذا سجد في الايماء يقرب وجهه إلى الأرض مهما أمكن. نعم. ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير. ومن قدر أن يقوم منفردا أو يصلي مع جماعة جالس قال خير، معناه قال المريض: أنا إن صليت في البيت منفرد أنا بقوم أصلي قائم، وإن صليت مع جماعة ما أستطيع أقوم أجلس. قال يقول هنا خير بناء على أن هذا واجب وهذا واجب، ولكن الذي يظهر خلاف هذا أنه يلزم القيام يصلي منفرد، وذلك لأن القيام ركن والجماعة واجبة، فلا يترك الركن محافظة على الواجب، بل الركن أولى من المحافظة على الواجب، فإنه لو صلى جالس بلا عذر ما صحت صلاته يعني فريضة، ولو صلى بدون جماعة صحت صلاته إلا أنه يأذن. وهذا هو الذي صوبه صاحب الإنصاف واختاره جمع من العمالة خلاف المذهب. نعم. والمذهب كما هو نعم الخير. هل تصور يعني قدرة على القيام منفرد مع عجزه عنها مع الجماعة؟

ككثرة ركابها ولم تجد موضعا تسجد عليه فهذا لا معنى، صلي على حسب حالك، إلا أن الاستقبال لا بد منه، بخلاف النافلة فإنه يصلي جهة سيره كما تقدم، وأما الفريضة لا. وقوله ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل، المعنى لو كنت مسافر مثلا وهطلت الأمطار وأنت على بعيرك والأرض ماء طين، جاز لك أن تصلي الفريضة على ظهر البيت تومي بالركوع والسجود، لكن لا بد من استقبال قبلة. وإنما الذي تقدم في النافلة يستقبل القبلة أن تكبيرة الإحرام ثم يقصد جهة سعيدة شرقا أو شمالا أو جنوبا، أما الفريضة لا. وهذا الصلاة على الراحلة هذا خاص بالوحد دون الموت كما يأتي لحديث على ابن أمية. وكذا إن خاف انقطاع رفقتي بنزوله أو على نفسي أو عجز عن ركوب إن نزل. كذلك وكذا لو خاف انقطاع عن الرفاق حضرت الصلاة خشية يخرج الوقت، وإن نزل وعقل ذنوله مثلا أو وقف سيارته وقال يصلي فاته ربع يبقى وحده خايف على نفسه، فلا مانع يصلي ولو كان على ظهر راحلته أو على ظهر سيارته إلا أنه يستقبل القبلة على ذنبه إذا خشى فوات أصحابه أو خشي على نفسه من نصوصه ونحوه. نعم أفهم عنك يا شيخ أن ترك مطية عن الجنة، هو إذا افترت إن كان الفرض لا لابد يوجهها إلى القبلة وياه، وما كان نافلة ما يخالف. وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. وعليه أن يستقبل القبلة وما يقدر عليه من ركوع وسجود وقيام على حسب قدرته. ولا تصح الصلاة على الراحلة للمرض وحده دون عذر مما تقدم. ولا تصح الصلاة للمرض وحده دون عذر مما تقدم، كأن يكون إنسان مريض قال بصلي على الظهر بعيد يقول لا، إلا أن يكون هناك مثلا مطر وأرض مبتلة فيها ماء صلي، أو لو نزلت ما حصلني يشيلك يركبك ما في ما صلي. أما إذا حصلنا أحد ينزل يشيلك لا لا بد تصلي على الأرض. وقال شيخ الإسلام تيمية في قريبا من هذه المسألة وهي مسألة المرأة، قال ابن تيمية للمرأة إذا كانت خفرة ولم تكن برزة جاز لها أن تصلي على ظهر بعيرها ولا يلزمها النزول ولو كانت قوية ونشيطة، ما دام أنها ما هي من النساء البرزات يبرزن للرجال وللناس بل هي متسترة وخفرة فهي تصلي ولو على ظهر بعيرها. فإذا كان كذلك المرأة الخضراء على رأي الشيخ ابن تيمية المريض طريق الأولى والله أعلم. وجه تفريق إيش؟ يقولون لأن النص ورد من الاختيار في الوحل، أما المريض فيحتاج إلى دليل، والعبادة توقيفية. شيخ قال في حاشية فائدة، والمرأة إذا خافت تبرزا وهي خطرة صلت على الراحلة، وكذا من خاف حصول ضرر بالمشي ذكرها مرة كثيرة. كيف معنى خاف حصول ضرر بالمشي؟ كيف معنى قوله وكذا من خاف حصول ضرر بالمشي؟ يعني المصلي ما ماشي، المصلي يقف يصير كعوشي ما هو ماشي خاصة الفريضة، أما النافلة يجب أن يصلي ويمشي ويجب أن يصلي وعلى الله ماشي إلا أن يكون الصلاة فوق ما يستطيع يمشي، يعني يتضرر بالمشي لو صلى فريضة نظرا لشدة الخوف في أسلم له حتى لا يصل إليه الأعداء في أرض بعيدة يمكن المراد. ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفر. ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة أو انحرفت الطائرة بخلاف النفر فإنه يصل لجهة سيدة. هذا في الفريضة خاصة. نعم. فريضة هنا لابد يوجهه ويتوجه وياه حتى خلص مصر. أما النبي لا بس يستقبل القبلة ويمشي. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: فصل في قصر المسافر الصلاة. وسنده قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل في قصر الصلاة للمسافر. هذا الفصل ايش يتضمن؟ يتضمن احكام قصد الصلاة للمسافر. متى يقصر؟ وما هي المسافة التي يقصر فيها المسافر؟ وهل يقصر في كل شهر سواء كان شهر مباح او واجب كالحج المستطيع الفريضة او مندوب او كان شهر محرم إلى غير ذلك مما يأتي بيانه. قصر الصلاة في السفر دل على مشروعية القرآن والسنة وإجماع الأمة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في أسفاره ولم ينقل عنه أنه تم ولا مرة واحدة في السماء. وما جاء عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بالصدر ويجب ويصوم ويفطر. فأخبرت بأنه يصوم ويفطر وأنه يقصر ويصوم بالشرع. رد هذا العلماء خبر عائشة وقالوا: لا يصح، فإن الرسول لم يثبت عن أنه كان يتم بل يقصر الصلاة في أسفاره. فدل على أنه هو الأفضل. فالأفضل للمسافر أنه يقصر، وإن أتم الصلاة فلا بأس بها، الأمر إليه، لأنها رخصة من الله سبحانه وتعالى، والله يحب أن تتركها رخصة. أما من أنها واجبة فلا، لا يجب قصر. وإن ذهب إليه نظرة ظاهرية كالإفطار في نهار رمضان فيرون الوجوب، لكن الأحاديث تدل على أنه سنة وأنه هو الأفضل. Gracias. هذا حديث صحيح البخاري وغيره. وأما كنا فرغت الشفع ركعتين وأتمت في الحرام فأتمت، هذا لا يدل على المنبر أن يجب على المسافر أن يصلي ركعتين، لأنه قال وأتمت في الحرام، فلفظة أتمت دل على أنها ناقصة، لكنها أفرغت الصلاة الشفع من أجل وجود الشفع. على وجه كل من قال انها سنه، اما الذي يكون واجب الظاهريه ومستدلون بهذا ويستدلون ايضا بفعل الرسول، ان الرسول ما كان يتم، وان حديث عائشه غير محفوظ كما قال ابن القيم وغيرهما. من سافر اي نوى سفرا مباحا اي غير مكروه ولا حرام فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة يبلو أربعة برد، وهي 16 فرسخا برا أو بحرا، وهي يومان قاصدان سن له قصر رباعية ركعتين، لأنه عليه الصلاة والسلام داوم عليه. من سافر أي نوى السفر سفرا مباحا ليس بسفر مفروض ولا سفر محرم، فالسافر سفر مفروض لا يقصد، والذي سفره محرم لا يجوز له القصد، وإنما يقصد إذا كان سفره سفر الواجب كمن سافر للحج لواجب الحج، أو مندوب كمن سافر لحج نفل أو عمرة نفل أو لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو سفرا مباح كمن خرج للصيد من نزهة أو من فرجة وهي السياحة على الوجه الشرعي، وسيروا في الأرض فانظروا لمن يعتبر، هذا كله يجوز له. أما المطلوب فهذا لا يقصد، كمن سافر وحده فعندهم من هذا مكروه، كنا في الشهر وحده لحديث الراكب شيطان، ولقول ابن عمر لو يعلم المسافر وحده مال لما سرى ليلا او لما سافر ليلا او كما قال، لان لا ينبغي له ان يسافر وحده. واما السفر المعصيه كمن سافر لقطع طريق يريد ان يمشي الطريق يخدمها بالناس، والمرء أخذه شرب مدين لا ثلاث، أو سافر بتجارة خمر فهذا لا يجوز له أن يقصد لأنه عاصم بسببه. ومذهب الإمام أبي حنيفة أنه يقصد ولو كان سفر معصية، وهو اختيار ابن تيمية، يقول لا دخل للمعصية في رخص السفر ما دام أنه سافر فيقصد ولو كان سفره سفر معصية. نعم يعاقب على إرادة غير المسافر سواء كان مسافر أو غير مسافر، فالسفر شيء وخصه وأحكام شيء، وتجارته بالمعاصي المحرمات كالخمر أو لقط طريق هو محرم عليه لا لأجل السفر بل لأجل ذات العمل الفعل، كما لو فعله في الحضر. هذا رأي ابن تيمية ومذهب أبي حنيفة. أما عندهم فلا، إذا كان سفر المعصية فلا يجوز، وعندهم من سفر المباح من المندوب عند الحنابلة ولا شك أنه غلط كبير، كمن سافر بالمشاهد أو لزيارة القبور فعندهم أن هذا السفر مشروع. لو سافر إنسان لزيارة قبر الخليل مثلا عندهم يقصر، أو سافر للصلاة في مسجد الأموي أو المسجد الأزهر أو أي مسجد كان في المغرب أو في بغداد

في داخلة في المسجد الحرام وهي من توابع المسجد الحرام والنصوص جاءت فيها. قالوا إذن تمنعون شد الرحل لطلب العلم لأنكم تخصصون في الموضع. نقول نعم هذا معنى، فالذي يشد الرحل لطلب العلم لا بأس به، ما شد لموضع خاص يتقرب فيه إلى الله، إنما ذهب لتطلب العلم وأخذه من أفواه الرجال في أي مكان، وهو غرض صحيح ومعنى تام، ولم يقصد جهة معينة أو موضع معين يصلي فيه ويتعبد فيه. فقولكم أنه يشد الرحل إلى القبر، هل يتعلم ويطلب العلم من القبر؟ فلهذا بطل احتجاجه. وقد وقع لابن رجب الحنبلي والعراقي مناظرة في هذه المسألة، وهو أن العراقي كان زميلا لابن رجب، سافروا من مكة إلى المدينة وكان الاثنين على ظهر جمل جميلا وكل منهم في هودج، فجعلوا يبعدون. قال ابن رجب: أنا لم أقصد قبر الرسول وإنما قصدت المسجد. قال ابن العراقي: بل أنا أقصد قبر الرسول ولم أقصد المسجد. وهم كلهم جميع لديهم، فحصل بينهم مناظرة في هذا، هذا يقول المسجد وهذا يقول قبر، وكل منهم جعل يدلل ويعلل ويرد قول صاحبه. بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا قاله ابن المنذر. أما المغرب والفجر فهذه لا تقصر إجماعا، وإنما الذي يقصر الرباعي فقط كالظهر والعصر والعشاء. نعم هذا ما يحتاج إلى شد رحل، هذا ما بشد رحل، يعني هذا قريب كان يجوز هذا راكبا وماشيا، كذلك النهار راكبا وماشيا. فزيارة القبور التي لا تحتاج إلى شد راحل ولا عمرة سواد ولا بشر، إنما نتخذ الآن المقبرة وتسلم عليهم، أو جيت المدينة وسلمت على قبر، ذهبت إلى مسجد قباء، أو ذهبت إلى البقيع وإلى قبور الشهداء، لا معنى. لكن مهم النية. لكن بقي سؤال، لو قال شخص فهمت ما تقول ولكن أنا بسافر المدينة، أنا ناوي القبر زيارة الرسول والمسجد جميعا، شنو أقول؟ أنا نوشي عندهم الحالة، قلنا لهم انوي المسجد واذا جيت امسجد. قالوا لا والله انا ناوي المسجد وهو الزياره، شديت الرحل ولهذا الغرض، لان تقر عندنا ان المشروع شد الرحل لزياره المسجد، وان شد الرحل لزياره قبر الرسول لا يجوز، لا يجوز شد الرحل لزياره قبر الرسول لنهي الحديث لا شد فيها. لكن يقول لا انا ناوي داوود اجيب في